التي هي في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه. فمنهم من يقول استوى أي استولى، هكذا يقولون. ومنهم من يقول العرش هو الملك، أي استوى على الملك أو استولى على العرش، هذه تأويلاتهم. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون هذه الصفة التي هي صفة الاستواء، ويستدلون بها على إثبات العلو لله تعالى، بل هي أصرح الأدلة. لما ذكر ابن القيم في النونية أقسام الأدلة في إثبات العلو وأنواع الأدلة، جعلها 21 نوعا من الأدلة الدالة على إثبات العلو لله تعالى، وبدأها بآيات الاستواء. فيقول في النونية منها استواء الرب فوق العرش في 70 أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. يقول إنها اضطردت بلا لام، لم يكن فيها هذه اللام التي زادوها، قالوا استولى، ولو أنها بمعنى اللام لجاءت في موضع واحد بلفظ استولى، حتى يقول يحمل المطلق على المقيد. فلما اضطردت بلا لام عرف بأن اللام هذه زائدة لا حاجة إليها. وشبهها ابن القيم بنون اليهود، لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة. فيقول نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، فهكذا زادوا هذه اللام. ثم ذكر رحمه الله أن أهل السنة فسروا الاستواء، فسروه بأربعة ألفاظ كلها دالة على صفة العلو. لما ذكر إجماع أهل السنة وهو النوع 16، يقول هذا هو 16 إجماع أهل العلم يعني حجة الأزمان من كل صاحب سنة شهدت له، أهل الحديث وعسكر القرآن لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. ثم قال ولهم عبارات عليها 4 قد حررت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. والأشعري يقول تفسير السوى بحقيقة السولى من البهتان. فهكذا ذكر أنهم فسرها بأربعة تفاسير. أكثرهم يقولون استوى على العرش استقر عليه، وهذا دليل على إثبات العلو، استقر على العرش لأنه المتبادر منه. هذا أحد التفاسير الأربعة. كذلك التفسير الثاني استوى يعني على العرش. التفسير الثالث استوى يعني ارتفع. نجد في تفسير ابن جرير كلما أتى على هذه الآيات على آية فيها الاستواء يقول ثم استوى على العرش أي على وارتفع، يصرح بذلك على وارتفع. ثم ذكر الرابعة أنها بمعنى صعد، استوى يعني صعد، وأن أبا عبيدة الشيباني معمر بن المثنى يرجح هذا التفسير استوى بمعنى صعد. كان مرة في غرفة له عالية فطرق عليه بعض تلاميذه فأطل عليهم مع نافذة وقال استووا يعني ارتفعوا يعني اصعدوا، فسر استوى يعني صعد على العرش، وهو من أئمة اللغة عالم باللغة، ولهذا يقول أدرى من الجهمي بالقرآن، وله مؤلفات تتعلق بتفسير اللغة بمفردات اللغة. فهذه طريقة أهل السنة أنهم يفسرونه بأحد هذه التفاسير وكلها متقاربة دالة على أن الله تعالى على العرش. وأما الذين قالوا استوى بمعنى استولى فإنه تفسير مبتدأ، والعرب لا تعرف هذا في لغتها، كلمة استوى لا تعرف أنها بمعنى استولى. الجهمية ينشدون بيتا مولدا أو مكذوبا، وهو قول شاعرهم الأخطل يقول قد استوى بشر على العراق من غير إساو سيف أو دم مهراق، فيقولون استوى على العراق عن استولى. فأولا أن هذا مولد الذي قال ينسبونه إلى الأخطل، والأخطل ليس من صميم العرب بل من المولدين، ولذلك يقول ابن القيم في النونية ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. فلا نعتبره دليلا ولا نلتفت إليه. ثم على تقدير أنه مروي فإنه محرف، وأنه بمعنى قد استولى أي قد استولى بشر على العراق، ولكنهم جاءوا بلفظ استوى جاءوا بحتى يكون كدليل لهم، وإلا فإنه قال قد استولى. ثم على تقدير أنه ثابت فإن استوى بمعنى أعلى، استوى على العراق يعني استوى يعني على وارتفع على سرير العراق وتمكن منه، فلا يكون فيه دلالة على ما يقول. وأما الذين يقولون إن العرش بمعنى الملك فإن هؤلاء مخالفون لما دلت عليه اللغة. العرش عند العرب السرير المرتفع الذي يجلس عليه الملك، يسمى عرشا يعني أنه في العريش يعني في الارتفاع، هذا مسماه عند العرب، في اللغة سرير الملك، ومنه عرش بلقيس الذي ذكره الله في قوله وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما هو؟ سرير ترتفع عليه. ثم قال الله عن سليمان: أيكم يأتيني بعرشها، يعني بذلك السرير التي كانت تجلس عليه. ولما جيء به قال: نكروا لها عرشها، يعني غيروا صفته. ولما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ كل هذه دليل على أنه سرير يجلس عليه، هذا مسمى العرش. وهكذا أيضا كان ليوسف سرير يسمى العرش. قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش، على سرير يجلس عليه أجلس عليه أبويه، هذا دليل على أن العرش معروف عند العرب وليس هو مطلق الملك، أنه يسمى الملك عرش، بل أنه السرير الخاص. ثم قد وصف الله عرشه بصفات تميزه، فمنها قوله تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قيل إن المجيد صفة للعرش، وقيل صفة لرب العرش. ومنها قوله تعالى: فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قيل إن العظيم صفة للعرش، وقيل صفة لله تعالى. كذلك ذكر وصفه الله بالكرم في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. رب العرش يعني مالك العرش الكريم. قيل إنها صفة لله أو صفة للعرش. دالة هذه الآيات على أن هذا العرش مخلوق وعلى أنه عظيم وكبير لا يقدر قدره إلا الله. كذلك قد ذكر الله أن له حملة، فقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يحملون العرش. دليل واضح على أن العرش مخلوق وأنه محمول تحمله الملائكة، وذكر الله أنهم يحفون به في قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محيطين به من حوله. أليس ذلك دليل على أنه مخلوق رفيع وأن له حمله؟ وقال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، دل على أنه مخلوق وأنه محمول، وهم يقولون العرش مجرد الملك، فهذه أدلة تبطل تأويلهم. كذلك قد ذكر الله أنه ذو العرش في قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، أي صاحب العرش. وفيه أيضا أحاديث مذكورة في الكتاب كما سمعنا دالة على أن العرش مخلوق وأن الله تعالى خصه بأنه استوى عليه. ومما يبطل قولهم بالاستيلاء ما ذكره الأشعري أبو الحسن في رسالته التي سماها الإبانة في أصول الديانة، رجح فيها عقيدة أهل السنة، فهو يقول فيها إننا نثبت الاستواء على العرش وننكر على الذين يقولون استوى على العرش يعني استولى، ولو كان كما يقولون لما كان للعرش اختصاص، فإن الله مستول على كل شيء، فلا يجوز أن نقول إن الله استوى على الأرض أو استوى على الجبال أو استوى على البشر أو استوى على الكنف على المراحيض ونحوها، تعالى الله، لأن الجميع قد استولى عليه، فكيف خص العرش بالاستواء مع أنه مستول على كل شيء؟ ليس استواءه من خصوصيات العرش. فهذا دليل واضح على أن الله قد خص العرش بالاستواء، على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء الذي هو عام، أن الله مستول على كل شيء. هذا هو جواب من أجوبة الأشعري، وهذا معنى قول ابن القيم في النونية، والأشعري يقول تفسير استواء بحقيقة استولى من البهتان. ثم أيضا يقولون إن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مقاومة وبعد ممانعة، فنقول من الذي كان قاوم الله تعالى ومن الذي نازعه حتى استولى على العرش؟ سمعنا من بعض الإخوان يقول كان رجلا يذكر في إحدى مساجد الكويت وأخذ يفسر الاستواء ويقول استوى بمعنى استولى، استولى على الأرش. فخرج شابا في العشرين أو أقل وأطل من نافذة ثم قال باللهجة العامية قبل يستولي على الأرش من هو له، فبهت ذلك المتكلم، يقول قالوا له صدق صدق هذا الشاب، نحن نعرف أن ملك الكويت كان مستولا على القرى على هذه الكرة، ثم نازعوا فيها أهل سعود فاستولوا عليها، لم يستولوا إلا بعد منازعة، فدل ذلك على أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مقاومة ومنازعة، فبطل بذلك قولكم استوى بمعنى استولى. فهكذا يثبت أهل السنة هذه الصفة، وأنها صفة ثابتة للرب تعالى، دلت عليها هذه الآيات. يقول من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستو على عرشه، كما أخبر عن نفسه فقال عز من قائل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ربكم يعني خالقكم ومالككم الذي خلق السماوات والأرض، هذه المخلوقات العظيمة العجيبة فوقكم وتحت أرجلكم، خلقها يعني ابتدعها وفطرها وانشاها في ستة أيام، الله أعلم بقدر هذه الأيام، مع أنه قادر على أن يخلقها بلحظة أن يقول لكم فيكون. ثم استوى على العرش، كلمة ثم تدل على التعقيد، أي بعد استوائه بعد خلقه تم استواءه على العرش. هكذا مثل هذه الآية أيضا آية يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآيتان لفظهما واحد، إنما يختلفان فيما بعد. في سورة الأعراف: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه عزيزا إلى آخره. في سورة يونس: ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الآية الثالثة في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. أخبر تعالى بأنه رفع السماوات حتى استقلت ولم يكن هناك عمد تعتمد عليه بغير عمد كما ترونها، ثم استوى على العرش. هكذا صرح ثم. كذلك في سورة طه: في سورة طه الرحمن على العرش استوى. المؤولون يقولون الرحمن على العرش استوى، ثم يجعلون استوى متعلقة بما بعدها. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات، استوى له يعني تيسر له ما في السماوات وما في الأرض. ونقول لهم: إذا تأولتم هذه الآية لم تقدروا أن تتأولوا بقية الآيات، فإنها صريحة بأن الاستواء متعلق بما قبله يعني على العرش. ثم أيضا كلمة على العرش، كلمة على تفيد العلو. هكذا إذا قرنت كلمة استوى بعلى فإنها تفيد العلو. ذكروا لذلك أمثلة وأدلة، منها قول الله تعالى في قصة نوح: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقضي الأمر واستوت على الجودي، أي السفينة استوت على الجودي، يعني استقرت على الجبل الكبير الذي يقال له الجودي. فالاستواء ها هنا بمعنى الاستقرار والعلو. كذلك قول الله تعالى في صفة الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر صفتهم في آخر آية، في آية من سورة الفتح، قال تعالى: ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني أكواه، فاستوى على سوقه يعجب الزراع. استوى يعني ارتفع، واستقر السنبل على سوقه يعني على قصبه. فها هنا استوى بمعنى علا وارتفع، استوى على سوقه. وكذلك ايضا قول الله تعالى في سورة الزخرف: والذي خلق لكم من وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. المعنى تستووا، تستولوا، تستووا على ظهوره، يعني تستقروا وترتفعوا على ظهور المركوبات هذه. دليل على أن الاستواء إذا عدي بعلى فإنه صريح أنه بمعنى العلو، وإذا عدي بإلى فكذلك أيضا. في قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، الصحيح أن استوى إلى يعني ارتفع إلى السماء وكلمها وقال لها: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. استوى هنا أيضا بمعنى ارتفع وعلى، ويطلق الاستواء على التمام، على تمام الشيء. في قول الله تعالى في قصة موسى: ولما بلغ أشده واستوى، لما بلغ موسى أشده واستوى، يعني كملت قوته وعلمه ونحو ذلك، آتيناه حكما وعلما. فالحاصل أن الاستواء إذا عدي بعلى فلا يدل إلا على العلو، فهذه أصرح أدلة لأهل السنة في أن الاستواء بمعنى العلو. ثم الآية الخامسة آية الفرقان، قول الله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن. جاء تقييد الرحمن في موضع، في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وذلك لأنه من أشهر أسماء الله تعالى التي تختص به. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهكذا أخبر بأنه خلق هذه المخلوقات في ستة أيام وأنه استوى على العرش. وكان في سورة الحديد وهو الموضع السابع. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة السجدة خلق السماوات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أي ما بينهما من هذه المخلوقات. وأما بالحديد فلم يكن فيها وما بينهما، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبعة مواضع أخبر الله فيها أنه على العرش، فيثبت ذلك أهل السنة. ومع ذلك لا يخوضون فيما وراء ذلك، يتوقفون عن الخوض في ما وراء ذلك، لأنهم يقتصرون على ما ورد. إذا أورد عليهم أهل التعطيل وقالوا هل الله محتاج إلى العرش، نقول لا نتدخل في ذلك، الله تعالى غني عن العرش وما دونه، ولكن أخبر بأنه قد استوى على العرش فلا نقول إنه محتاج إليه. كذلك إذا قالوا هل الله أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي له، نقول أيضا لا نتدخل في ذلك، الله تعالى أعلم بذلك فهو أعلم بما يكون، ولا نتدخل في مثل هذه الأشياء. نقول أخبرنا الله تعالى بأنه على العرش. يقول أبو الخطاب عقيدته قالوا فتزعم أن على العرش استوى، قلت الصواب كذاك أخبر سيدي. قالوا فما معنى استوائه كلنا، فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، ألا نقول كيفيته كذا وكذا. ذكر الشيخ رحمه الله حديث أبي هريرة الذي في الصحيح، يقول روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش، هكذا فوق العرش، أخبر بأنه عنده. وقد جعل ابن القيم في النونية من أدلة العلو إثبات العندية لبعض المخلوقات، أن بعض المخلوقات اختصت بأنها عنده، كقوله تعالى فالذين عند ربك يسبحون له، وكقوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وهكذا في هذا الحديث فهو عنده فوق العرش، دليل واضح على أنها عنده، أن هذا الكتاب فوق العرش. هذا الحديث في الصحيحين، وكذلك أيضا عند أحمد في مسنده، وكذلك رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وهكذا رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه. ورواه أيضا ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ورواه أيضا الأجري في كتاب الشريعة، ورواه أبو إسماعيل العروي في الأربعين له، وكذلك ابن قدامة في إثبات صفة العلو، يدل على صفتين: على إثبات صفة الرحمة، أن رحمتي سبقت غضبي، وهذه الصفة قد أنكرها المعطلة كالأشاعرة، يقولون إن الرحمة رقة تقوم بالقلب تحمله على أن يعطف على من يرحمه كرحمة الوالدة بولدها، هذه الرقة ينزه عنها الرب، فكيف يوصف بالرحمة؟ فالجواب أن رحمة الله رحمة حقيقية تليق به، ولا ننكرها ولا نتبرأ من شيء أثبته الله، وقد أثبت لنفسه صفة الرحمة بآيات كثيرة، مثل قوله تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب على نفسه الرحمة، وغير ذلك من الآيات. فهكذا أثبت لنفسه وأثبت له نبيه صفة الرحمة. في القرآن قوله تعالى عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فأثبتوا لله أنه وسع رحمة، وكذلك في سورة الأحزاب: وكان بالمؤمنين رحيما، وكذلك في الأنعام: كتب على نفسه الرحمة. الصفة الثانية صفة الغضب، إن رحمتي تغلب أو سبقت غضبي، هذه الصفة أيضا ينكرها الأشاعرة ونحوهم، ويقولون إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله منزه عن ذلك. ونقول: هذا غضب المخلوق، أنتم تثبتون الإرادة لله، والإرادة مائل القلب إلى ذلك المراد، فإذا قلتم هذه إرادة المخلوق فقلنا وهذا غضب المخلوق، الله تعالى أثبت لنفسه الغضب في قوله في سورة النساء في آية القتل: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وفي سورة الفتح: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم، وفي سورة المجادلة قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وفي سورة النور، والخامسة أن غضب الله عليها، وغير ذلك من الآيات. فدل ذلك على إثبات هذه الصفات التي أثبت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثا آخر يسمى حديث الأوعال، رواه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مرة نظر إلى السحاب فقال: ما تسمون هذا؟ قال: السحاب. ثم قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. ثم قال: والغمام؟ قالوا: والغمام. ثم سألهم وقال: أتدرون ما بيننا وبين السماوات؟ فقالوا الله أعلم. فقال إن بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء والتي فوقها مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 يعني مثلها وغلظها، السماء مسيرة 500 سنة، عد 7 سماوات وما بينها. ثم قال وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، أي 500 سنة. ثم قال وفوق ذلك 8 أوعال ما بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، أضلافها يعني مواطئها ما بين الظلف إلى الركبة، مسيرة 500 سنة. فكيف بما فوق ذلك ما بين الركبة وبين الأضد ونحو ذلك؟ دليل على عظمتهم. هؤلاء هم حملة العرش وهم من الملائكة. قيل إنهم الآن 4 وأنهم يوم القيامة يكونون 8، ولكن هذا الحديث يدل على أنهم 8، وشبههم بالأوعال. لما خلقهم الله قالوا يا ربنا لما خلقتنا؟ قال لحمل عرشي. قالوا كيف نحمل عرشك وأنت رب الخلق رب العالمين؟ فقال قولوا سبحان الله سبحان الله، فحملوه بالتسبيح، وإلا فلا يقدر أحد على حمله إلا ما شاء الله. فهم يحملون العرش، يقول فوق ظهورهم فوق ظهور هذه الأوعال العرش. وقولها هنا ما بين أعلى وأسفل ما بين السماء إلى سماء، يمكن أن يكون هذا في جهة منه، ولكن لا يقدر على قدره إلا الله. أقرأتم في آخر كتاب التوحيد الحديث الذي فيه ما السماوات 7 والأرضون 7 في الكرسي إلا كدرائم 7 ألقيت في ترس، الترس المجنن الذي يلبس على الرأس، الدراهم قطع من فضة بقدر الظفر. ماذا تشغل هذه 7 من هذا الترس؟ الله تعالى يقول يا كرسي السماوات والأرض، هذا بالنسبة إلى المخلوقات، السماوات مع ارتفاعها وعددها 7 سماوات و7 أراضين الله أعلم بها، ما شغلت من الكرسي إلا شيئا يسيرا كشغل هذه الدراهم من هذا الترس. ثم ذكر أيضا أن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت بأرض فلات، حلقة يعني قطعة حديد، الحلقة هي الحديد المتسلق الأطراف. إذا هذه الحلقة ألقيت بأرض فلات، ألقيت بصحراء مفازة واسعة، ماذا تشغل منها؟ هل تشغل عشر عشرها أو عشر أقل من ربع عشر معشار عشر هذه الأرض؟ لا تشغل منها شيئا. فهكذا نسبة العرش إلى الكرسي، أليس ذلك دليل على عظمة هذا العرش وأنه لا يقدر قدره إلا الله؟ فهكذا هذا الحديث يقول وفوق الله تعالى فوق ذلك العرش فوقهم فوق ظهورهم والله فوق العرش. ثم قال وهو يعلم ما أنتم عليه مع ارتفاعه يعلم أحوالكم ويعلم أعمالكم. هذا الحديث في كتاب في سنن أبي داود وكذلك في سنن النسائي الترمذي في كتاب التفسير وحسنه قال هذا حديث حسن غريب ورواه ابن ماجه في مقدمته ورواه ايضا ابن خزيمه في كتاب التوحيد ورواه ابن ابي عاصم في كتاب السنه ورواه الامام احمد في المسند واورده الذهبي في كتاب العلو. الا انه قال تفرد به سماك عن عبد الله بن عميرة وعبد الله فيه جهالة ولذلك ضعفه بعضهم ضعفه الألباني في تخريج أحاديث السنة ولكن حسنه الترمذي والترمذي أقرب إلى العهد النبوي فلا يحسنه إلا وله أصل. وكذلك أيضا أورده ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقد اشترط أنه لا يذكر فيه إلا الأحاديث الصحيحة من غير قطع في أسانيدها ولا طعن في رواتها فيكون قد صححه ابن خزيمة. فهو واضح الدلالة في أن الله تعالى فوق العرش بقوله والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ذكر بعد ذلك الأثر الذي روي عن أم سلمة وعن الإمام مالك بن أنس وهو أن رجلا دخل عليه دخل على مالك فقال يا أبا عبد الله قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء العرق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. هكذا اشتهر هذا الأثر عن مالك من طرق كثيرة. وروي أيضا عن شيخه الذي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فإنه سئل أيضا عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فهو بمعنى كلام مالك مع أنه شيخه هو شيخ مالك والذي أخذ عنه كثيرا ربيعة بن أبي عبد الرحمن من فقهاء المدينة وأجلائها رحمه الله. كذلك أيضا روي عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين أنها قالت: الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. هكذا هذا الأثر أخرجه عن أم سلمة اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقمه 663، وأشار إلى قول من أم سلمة ابن حجر في الفتح في المجلد 13 صفحة 406، وذكره أيضا عن أم سلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 5 صفحة 365. يقول: روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، يعني الصحيح أنه موقوف، غلط بعضهم فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من قول أم سلمة. رواه أو ذكره أيضا الصابوني في العقيدة المختصرة عقيدة السلف أصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنارية، ذكره أيضا الذهبي في العلو، وقال: فأما عن أم سلمة فلا يصح، وابن قدامة في إثبات صفة العلو. أما الرواية عن مالك فإنها ثابتة، قد ذكر البياقي في الأسماء والصفات من طريقين، وكذا أيضا ذكر الحافظ في الفتح وقال إن إسناده جيد، ورواه أيضا اللالكائي وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف من الرسائل، وكذلك أبو نعيم في الحلية، والدارمي في الرد على الجهمية، والذهبي في كتاب العلو، وقالوا كلهم إن هذا ثابت عن مالك. وكذلك ذكر ابن قدامة في إثبات صفة العلو. يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على قول مالك: إنه صريح في إثبات صفة العلو لله تعالى. جاء هذا التفسير بروايتين بمعنى واحد، بلفظ الاستواء غير مجهول، وبلفظ الاستواء معلوم. المعنى واحد، أي أن الاستواء معلوم وليس بمجهول، معلوم من اللغة، معلوم عند المخاطبين، معلوم عند العرب. هذا الاستواء لفظة عربية فصيحة يفسر ويترجم من لغة إلى لغة، فهو معلوم لا يحتاج إلى أن يقال إنه خفي ولا أننا لا نعرف معناه، ولا أن آيات الاستواء من المتشابهات لا يتدخل فيها، بل إنها واضحة الدلالة. كثيرا ما يورد هؤلاء الأشاعرة ونحوهم كلام مالك على أن مالكا وغيره لا يفسرون الاستواء، ويقولون إنه لم يفسره، بل إنه قال مجهول، وهذا خطأ، فإنه قد ذكر أنه معلوم، ولكنه لم يجاوب ذلك الرجل، لم يقل له استوى على كيس وكيس، لم يذكر له كيفية الاستواء، بل قال الكيف مجهول أو الكيف غير معقول. الكيفية التي الاستواء عليها لا نتدخل فيها هي التي حجبها الله عنا، إلا أننا نفسر الاستواء ونفهم مدلوله، وللاستواء كيفية، وتلك الكيفية لم تصل إليها أذهاننا فهي مجهولة. فالذي نتوقف فيه هو كيفية الاستواء، ومثلها أيضا كيفية بقية الصفات. نقول ذلك في بقية الصفات، فإذا قيل الله تعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا كيف يجيء، نقول الكيف مجهول. وإذا قال كيف يرحم وكيف يغضب، الجواب الكيف مجهول. نؤمن بهذه الصفات، والكيفية التي هي عليها لا نتدخل فيها. كذلك كانوا يقولون في بقية الصفات أمرها كما جاءت بلا كيف. لما فسر ابن كثير رحمه الله الآية في سورة الزمر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال قد وردت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها عند السلف إمرارها كما جاءت بلا كيف. ثم ذكر أحاديث كثيرة قد تزيد على عشرة، فيكون الطريقة فيها طريقة السلف أنهم يقولون أمروها كما جاءت. وقد ذكرنا أن السلف فسروا الاستواء بأربعة التفاسير التي ذكرها ابن القيم، وهذا معنى كونه معلومة، إلا أن كيفية الاستقرار وكيفية العلو وكيفية الصعود هذه هي المجهول الذي لا تدركه العقول. الكيف غير معقول. يقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر، وفي رواية والإيمان به واجب. الإيمان بهذه الصفة وكذا صائر الصفات واجب علينا، لأنه من جملة الأدلة، ولأنه من صفات الله التي وصف بها نفسه، فيجب على الأمة أن يطيعوا وأن يتقبلوا كل ما جاء به. فالإيمان بالاستواء وكذلك بصفة النزول وصفة المجيء وصفة الحساب وصفة الغضب والرحمة والكراهية والبغضاء ونحو ذلك، الإيمان بذلك واجب، ويكون من جملة العقيدة، عقيدة أهل السنة، أنه يجب عندهم الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه وكل ما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم. يعتقدون أن ذلك كله واجب عليهم عقيدته. هذا معنى الإقرار به واجب، الإقرار به إيمان، يعني من جملة صفات المؤمن أنه يقر بهذه الصفات. الإقرار به إيمان، الإيمان به واجب، والجحود به كفر. كيف يكون كفرا؟ لأنه إنكار لهذه الأدلة الصريحة. الذين يجحدون أن الله تعالى مستوى على العرش يكونون قد ردوا أدلة واضحة، نقلوا عن ابن تيمية رحمه الله قال: كلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية، ولكن تلك الكيفية مجهولة لنا، لا نعلمها نحن، لأنها من علم الغيب. ولهذا بدع السائل، قال: السؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. بدعه لما سأل عن الكيفية، هو ما سأل عن المعنى، ما قال ما معنى الاستواء. لو قاله لفسر له وقال: استواء العلو، الاستواء الاستقرار، ولكن سأله عن الكيفية. فلذلك بدع ذلك السائل. السؤال إنما يكون عن أمر معلوم، معلوم لنا، ندركه من اللغة وندركه من السياق، ونحن لا نعلم كيفية الاستواء، إنما نعلم معناه. وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. ذكر أنه قد روي مثل هذا التفسير عن ربيعة شيخ مالك، وأنه قول أهل السنة قاطمة. يقول: من أعجب الأعجب أن نرى كثير من المالكية الذين تغيرت عقيدتهم، المتأخر فارقوا عقيدة إمامهم ودانوا بغيرها وتأولوا هذا الأثر، فسلكوا مسلك الأشاعرة الذين تتلمذ عليهم بمنهجهم الاعتقادي، وهو في الحقيقة مخالف منطوق الوحي، وبالأخص ما يتعلق بمسائل الصفات. لا شك أنهم بذلك لم يتبعوا مالكا يفتخرون بأنهم على مذهب مالك. أليس مالك هو إمام في العقيدة؟ لماذا تجعلونه إماما في الفروع، إماما في العبادات، ولا تجعلونه إماما في العقيدة؟ لماذا لا تثقون به وتتبعونه في العقيدة؟ قد نقل عنه أيضا أنه كان يقول: الله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان، يعني أنه عالم بكل شيء، إمام جليل. الواجب أنهم يطيعونه في العقيدة ويتبعونه ويقلدونه، لا يحيدون عن مذهبه. إذا كانوا يتبعونه في الفروع لا يحيدون عنه عقيدة أنملة، وأما في العقيدة فإنهم يضربون بمذهبه وبأقواله عرض الحائط. نعوذ بالله، هذا موجود في مؤلفاتهم التي تتعلق بالعقيدة، فيقول أحدهم يقول المالكي مذهبا والأشعري معتقدا. لماذا لا تقولون المالكي مذهبا ومعتقدا؟ هل الأشعري أولى بالاتباع من مالك إمام دار الهجرة؟ كيف تضربون بمذهب في العقيدة أرض الحائط؟ ومع الأسف أن هذا في أكثر المذاهب، أتباع المذاهب هكذا، أتباع كثير من أتباع أبي حنيفة لا يوافقونه بالعقيدة، وكذلك الشافعية، وكذلك بعض الحنابلة في باب العقيدة ذهبوا في الاعتقاد مذاهب مبتدعة فارقوا بها ما عليه أئمتهم الذين تمسكوا بأقوالهم بالعقيدة. هؤلاء الأتباع المفارقون رضوا لأنفسهم مذاهب المتكلمين، وأولئك الذين كلدوا من علماء الكلام لا شك أنهم ليسوا على عقيدة راسخة. يقول شيخ الإسلام في بعض كتبه يسفسطون في العقليات ويقرمطون في النقليات، يعني أنهم يتبعون طريقة السفسطائية والكرامطة التي أردت بهم إلى أن يكونوا من أهل الزيغ، نعوذ بالله. وبكل حال فإن عقيدة الأئمة الأربعة كلها على إثبات الاستواء ونحوه، ومنهم جميع الأئمة. لما امتحن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما خالفه أهل زمانه مثل تقي الدين السبكي وكذلك ابن الزملكاني وغيرهم من علماء مشاهير في زمانه كانوا شافعية في الفروع وكانوا أشاعرة في العقيدة، جلسوا عند السلطان، السلطان دمشق، وهو يعرف مكانة ابن تيمية، فلما أخذوا يجادلونه قال لهم السلطان اتركوه على مذهبه، إنه مذهب حنبلي، والمذهب الحنبلي مذهب معترف به، فلا تنكروا عليه، حيث أنه على مذهب إمامه. ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال كلا والله ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا الذي أنا عليه، يأتوني بنقل صحيح يوافق قولهم عن الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي يوافق معتقدهم، إنما معتقدهم عقيدة جديدة ابتدعت في آخر القرن الثالث واستمروا عليها وأخذوها عن مشائخهم، وزين لهم أنها هي العقيدة الأساسية. هكذا كان يجادلهم. وبكل حال فالأصل أن الإمام مالك في هذا الأثر وكذلك شيخ ربيعة تبين أصل العقيدة في باب الاستواء، ويلحق بها كل ما يماثلها من الصفات، الصفات الفعلية والصفات الذاتية. أن نقول إنها معلومة من حيث اللفظ وكيفيتها مجهولة لنا، وهو الذي نفوضه، إنما نفوض علم الكيفية، وأما المعاني فإنها واضحة الدلالة بفضل الله، ونكتفي بهذا. والله أعلم. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.